وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنا كل اللي قلت لك اعمل قمت عامل. يبقى أنت كنت بقى نفسك بقى حد يقول لك اعمل، أنت كنت أنت اللي مستني بقى. إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما هو أنا ما كانش السلام عليكم. السلام عليكم، حد سمعني يا شباب؟ طبعا انتوا سمعتوا فين او الحتة اللي راحت منكم ايه؟ سمعته من أول. تمام، صوت واضح شباب عند الناس كلها، صوت واضح. تمام. طيب انا كنا بنقول ايه؟ ان ما كان لي عليكم من سلطان، قلنا السلطان نوعين، الحجة والبيان والسيف والسنان، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يعني مجرد أن هو قال لهم اعملوا المعصية عملوها دون تفكير. قال فلا تلوموني، يبقى أنا المشكلة مش عندي، المشكلة عندكم أنتم. ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، يعني لن أزيل عنكم العذاب، وما أنتم بمصرخي، ولن تهذلوا عني أسباب العذاب، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، بيعترف بكفره بالله سبحانه وتعالى، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. تمام. طيب ايه الفوائد بقى اللي معانا في الآية؟ لسه فات حاجة كده يكتبها لنا بسرعة. الحذر من اتباع أئمة الكفر في الباطل، فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا يوم القيامة، ولن ينفعك استضعفوهم لك في الدنيا. صح، جميل جدا. السنان اللي هو السيف يعني. صحيح. ماشي، دي جميلة. ومش أئمة الكفر بس، حتى أئمة الباطل بصفة عامة، يعني حتى مثلا أئمة المعصية، يعني واحد مثلا عاصي في معصية، أو واحد مثلا بيشرب المخدرات، بيشرب السجاير، حتى ما بيصليش، بيسمع وحب الإسلام وكانوا كذا وكذا، لما جالهم الأتباع بتوعهم في الآخرة ما عرفوش ينفعوهم. يبقى اذا من باب اولى العاصي الضعيف ده اللي ملوش حاجه بقى، ما هوش بقى من صناديق الكفر ولا حاجه، مش هيعرف ينفعك ولا هيحمل عنك من الوزر، لان هم قال لهم ايه؟ هل انتم مغنون عنها؟ فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، من شيء حتى لو حاجه صغيره خالص؟ قالوا لا. قالوا هدانا الله لهديناكم سواء على برنامج لنا من محيط. تمام. فحتى اصدقاء السوء، يعني صديق السوء مش هينفعك لا في الدنيا ولا في الاخره. واضح يا شباب؟ طيب دي نقطة مهمة. النقطة التانية برضو معانا ايه؟ صحيح، الناس بتقول سبب معصية الشيطان، الشيطان نفسه بيقول لهم ايه؟ ما كان لي عليكم من سلطان. فالشيطان ملوش سلطان ولا حاجة. صح، جميل. ليس العبد عذر في معصية الله لأن ليس للشيطان سلطان عليه. جميل، معنى جميل جدا، ممتاز. طيب بس في قبلها حاجة برضو، حتة الايه؟